بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التهجد. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. وقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله سبحانه: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ أيقان بالحبشية وطأً قال موطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليوطئه اللي أي ليوافقه. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من بين المصلين إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة في بيان قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وكيف أيضا كان نوم النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وما نسخ من قيام الليل، أي أنه لما فرض قيام الليل في بداية الأمر كان على الوجوب، كان على الوجوب كما قالت وذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها أن الله تعالى افترض قيام الليل في أول هذه السورة. قالت: فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حوله حتى أنزل الله عز وجل آخر هذه السورة التي فيها التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته. يبقى كان فرض أولا وظل عاما كاملا حولا كاملا وعلى الوجوب، ثم نسخ حكم الوجوب، ثم نسخ حكم الوجوب وبقي على الندب والاستحباب والتطوع. في بداية الآيات: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بيبين الفطرة الزمنية التي يقومون فيها بين يدي ملك الديان بالليل. قم الليل إلا قليلا، يبقى غالب الليل معظم الليل، نصفه أو انقص منه قليلا، يبقى الثلث النصف، يبقى ثلثان الليل بأكمل إلا جزء يسير. ورتل القرآن ترتيلا، أي يقرأ القرآن مترسلا، يقرأ القرآن مترسلا. وبينا قبل ذلك أن هذه الآيات نزلت في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من القرآن إلا القليل، وما نزل من القرآن إلا القليل. وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يقيمون الليل، يبقى هذه الفطرة الزمنية، وما نزل من القرآن إلا القليل، ولكنهم كانوا يرددون ويتدبرون الآيات ويقفون على مضمون الآيات وما أرشدت إليه الآيات. فالصحابة رضي الله عنهم تعلموا كيف يقرؤون القرآن، وتعلموا كيف يتعاملون مع القرآن، وتعلموا كيف يتدبرون القرآن، قلنا لأن تدبر القرآن لكي أقف على المعنى المستفاد من هذه الآيات، وبالتالي أقرأ وأتأمل في مضمون الرسالات. القرآن هو رسالات من الرب سبحانه وتعالى إليه. كيف أستقبل الرسالة؟ كيف أقرأ الرسالة؟ كيف أقف على مضمون الرسالة؟ ثم ننظر إلى كيف نكون هذا التصور للتطبيق والتفعيل لما أرشدت إليه الآيات. يبقى لما الإنسان بيقرأ كده كم قليل، وبالتالي بيقف على ما دلت عليه الآيات ويتأمل ويتدبر ويكرر ذلك تكرارا، فهنجد ان هو يقف على المعنى، وهذا المعنى بيدخل ويغرس في نفسي وفي قلبي، وبالتالي يتحرك من خلال هذه المعاني التي غرست في نفسي. مطلوب دائما لما نيجي نقرا القران نقرا القران بتدبر وتامل، ولذلك قال الله عز وجل ورتل القران ترتيلا، اي يقراه قراءه مترسله. يبقى قراءه مترسله يبين الحروف والمخارج، وبالتالي المطلوب ان انا اقرا قراءه جيده للقران بالتجويد، وايضا احافظ على المخارج وصفات الحروف، ودايما نكرر هذا المقروء، وايضا نقف على معنى الايات وما دلت وارشدت اليه الايات، ثم ينظر الى كيف اتصور هذا في العمل. في العمل قال وردت القران ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، اللي هو القرآن والعمل بالقرآن. إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ليه اختيار الليل؟ لماذا؟ الليل ده للسكون، والليل بيأتي بعد انشغال الإنسان بالنهار. في النهار بينشغل بمسألة المعايش، أما بالليل فهو للسكون، وبالتالي على ذلك انشغال الإنسان بالحياة انقضى، فإذا كان بيسعى على الحياة في النهار. لذلك ما قال ربنا سبحانه إن لك في النهار سبحا طويلا، فراغ طويل. يبقى على ذلك كل ما تريد من أجل أمور الدنيا يبقى تتممه في هذا التوقيت. أما إذا جاء الليل فالليل ده للسكون وخلود الإنسان إلى النوم والراحة بعد عناء اليوم، فيبقى القلب غير منشغل. يبقى كما تكلمنا عن مسألة الخشوع أنه لابد من إبعاد أي شاغل يشوش على الإنسان أمر الخشوع. يبقى أمر الخشوع في الصلاة ده أمر أنا أسعى إليه، وبالتالي عشان أسعى لذلك يبقى يتم إزالة أي أمر ممكن يشغل الإنسان في صلاته، وكذلك نبعد أي شاغل يشوش على الإنسان أمر الخشوع. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو نافع مخبثا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا بحضرة الطعام ولا بأي إنشغال، ممكن يكون هو محتاج إلى دخول الخلاء، يبقى على ذلك أقول له يدخل خلاء حتى يقطع هذا الشاغل. وإن لأنه لو دخل هو حاضر فبيبقى على ذلك ينشغل بهذا الأمر، لو دخل هو عنده شهوة إلى ذلك الطعام منشغل بهذا الأمر، فالإسلام بيسد ذلك المنفذ، وبالتالي يبعد أي شاغل يشغل الإنسان في صلاته أو يؤثر على الخشوع أو يشوش على خشوع الإنسان في الصلاة. فكذلك في الليل يبقى إن نشأة الليل أشد وطئا وأقوى مخيلا، يبقى أبلغ في مسألة الحفظ وأبلغ في مسألة تثبيت القرآن، وكذلك النهي ليس هناك شاغل الإنسان، خلاص انتهى أمر المعايش وساعة المعايش، يعني كان بالنهار فخلاص في الليل هو غير منشغل، فيبقى عنده إقبال. ده بيعلمني إن أنا لما أجي نقبل على القرآن يبقى أيضا نبعد الشواغل، ويكون القلب أو البال خالي من أي شغل الشواغل، ومع حضور القلب ويقظة القلب حتى يكون هناك الموافقة يبقى بين ذكر القلب وذكر اللسان. يبقى اللسان بيرتب ويقرأ والأذن تستمع والقلب ينصت. يبقى اللسان يتكلم يقرأ وغير منشغل بغير القراءة، والأذان تستمع وكذلك القلب يكون في حالة من اليقظة، حينصت الإنسان بكياني، حينصت بكياني. يبقى جوارح الإنسان كلها بتستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما قال ألا بذكر الله تطمئن قلوب، فقلب الإنسان هيطمئن إيه؟ بذكر الله. واطمئن القلب يظهر هذا الخشوع على جوارح الإنسان. يبقى الأمر مطلوب خشوع الأركان عند الصلاة، والخشوع ده يأتي لو خشع القلب. يبقى لو خشع القلب الجوارح دي بتنقاد دائما إلى القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يبقى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو اطمئن القلب حنرى أثر هذه الطمأنينة على جوارح الإنسان، على جوارح الإنسان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى اختار لهم الليل حتى يقومون الليل، قلنا يضحون بوقت الراحة، ده وقت الراحة بعد عناء اليوم، ولكن هو المطلوب منه فعلا أن يكون هناك تضحية، يضحي بوقت الراحة من أجل أن يقف مثلا بين الله سبحانه وتعالى، يردد الآيات ويستمع بكيان إلى تلك الآيات، وبالتالي يقف على مرصدة إليه، ثم يأتي بعد ذلك التفعيل والإنقياد. ثم ذكر قول الله عز وجل علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، ده آخر الصورة اللي قال فيها عائشة رضي الله عنها. يبقى أن الله تعالى افطر لقيام الليل في أول هذه الصورة كما قرأ يا أيها المزمل، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا، حتى أنزل الله تعالى في آخر هذه الصورة التخفيف، ده نزل بعد عام، والآية دي نزلت بعد عام من قيامهم لليل، فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته. لذلك وما نسخ من قيام الليل، أي النسخ كان نسخ للوجوب، مش تم نسخ قيام الليل، وبالتالي على ذلك، لكن النسخ ده أي أنه رفع حكم الوجوب وأصبح تطوعا أو من المندوبات والمستحبات. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه نشأ أي قام، إن نشأة الليل أشد وطئا، أي قام من ليله ويقرأ القرآن مع حضور القلب ويأخذ القلب، وأخذ القرآن أبلغ في الحفظ وتثبيت الآيات. إن لك من هذا سبحا طويلا، يعني أمر المعايش عندك اليوم بحاله، اليوم النهار يعني تسعى وتمرح وبالتالي بتنشغل بجلب الحاجات، لكن إذا أتى الليل فالليل ده للسكون، وبالتالي هذا الليل لكي يقفون بين الله سبحانه وتعالى من الجنة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. يبقى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه يبقى وقت ثابت كده، ولكن كان يصلي في كل أجزاء الليل، كان يصلي في كل أجزاء الليل، وخاصة قلنا في كان إذا سمع الصارخ كما قالت عائشة رضي الله عنها، الصارخ ده الودي يصيح في منتصف الليل، في منتصف الليل، ودائما كده إن نشأة الليل أشد وطئا، قالوا اللي هو التهجد يكون من بعد النوم. ثم ذكر الباب التالي قال باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل، قال باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا ونام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أيضا في رواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يثلب رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيغفره وينام عن الصلاة المكتوبة. قال باب عقد الشيطان على قفية الرأس إذا لم يصلي بالليل. وأيضا حيث الباب التالي باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه، قال باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. وهذه الترجمة والرواية التي تحت هذه الترجمة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التهجد، كأنه يشير أن الشيطان يقول في أذن من لم يكن له ورد من الليل من الصلاة. يبقى ده إشارة إن مش المقصود بس صلاة الصبح كما قال البعض، وكان الإمام البخاري رحمه الله يرجح أن الشيطان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عند النبي رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام الصلاة، قال بال الشيطان في أذني. يبقى كان الإشارة إن ده نام حتى أصبح، يعني لم يكن له هذا الورد من الليل، فهذا بال الشيطان في أذني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بالتالي الإمام البخاري رحمه الله ذكرها تحت كتاب التهجد وترجم لها هذه الترجمة، إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذني، ذكرهاش في الكلام عن الصلاة، لكن ذكرها تحت كتاب التهجد، يبقى كتاب قيام الليل، فذكر ذلك وكأنه يشير أن المقصود من ذلك من نام ولم يكن له هذا الورد من الليل من الصلاة فبال الشيطان في أذني، يعني لابد للإنسان أن يكون له ذلك الحظ والنصيب. يبقى لا يغفل، يعني لا نغفل عن هذا الأمر. فالترجمة الأولى قال باب عقد الشن عن عقبية الرأس إذا لم يصلي بالليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على عقبية رأس أحدكم إذا هو نام، يبقى عند النوم كده يعقد ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك لجل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة العقدة الثانية، فإن صلى انحلت عقدة هي العقدة الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسل. طبعا الكلام عن الشيطان ده من الأمور الغيبية، نراكم ومقابله من حيث لا ترونه، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الشيطان كيف يتعامل مع الإنسان، وهدفه هدف يعني معلن. ايه هدف الشيطان ده؟ هدف معلن، هدف الاستراتيجي للشيطان هدف معلن، لما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، وبالتالي بيحاول يثبت الانسان عن الطاعه، وان قابل الانسان وكان عنده من الجهد لاتمام الطاعه يحاول ان يلبس عليه الطاعه، يعني انت في حرب مستمره، يبقى هو عدو مبين كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا يخفي العداوه، الشيطان ما بيخفيش العداوه، مظهر العداوه، وبالتالي فاتخذوه عدوا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، شوف كيف تتصرف مع العدو، كيف ضراب، يبقى العدو ده متربص بيك، يعني متربص بيتحيل اي فرصه لكي يقتلك، يعني ده الشيطان العدو هكذا، يبقى انت ترى العدو فعلا واقف امامك كده يتحيل اي فرصه اي مدخل حتى يقوم باغتيالك وبقتلك، ده فعل الشيطان، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الشيطان معلوم فاتخذوه عدوا، يعني المسألة عندك ازاي ترى عدو الشيطان وازاي ارى الشيطان ماسك امامي واعلم ان هو متربص بيا واعلم ان هو يريد اي مدخل، قلنا حتى يلبس علينا ذلك الامر، انما يدعو حزبه، يعني اراد منك ان تكون من حزبه، هو ده الشيطان هدفه اللي بيسعى ان تكون من حزبه، لما يحسبوا ليكونوا من أصحاب السعير، وقال الشيطان لما قدر الأمر إن الله عدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لعليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، يعني ما تعتبش عليه، ما تعتبش اللي قتل ده يبقى بواعز من الشيطان، لكن الشيطان لم يقتل، اللي وقع في الزنا يبقى على ذلك كان بواعز من الشيطان، الشيطان حركه لكن هو لم يفعل، الذي فعل هو الشخص ذاته، وبالتالي ما تبشر الشيطان حكمه فيه، قال لك افعل انت فعلت، يبقى حوار الشيطان معك هو حوار قولي وتوجيه لك توجيه قولي، لكن هو لم يأخذ بيدك لهذا الفعل، الشيطان لم يأخذ بيد آدم حتى أطعمه هذه الثمرة ممنوعة، ولكن هو حرك آدم عليه السلام حتى تناول هذه الثمرة بيده، والذي تناول ذلك بفيه، فهذا حال الشيطان، ولذلك قال الشيطان لما قضى الأمر إن الله عدكم على الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، يعني ما تلوموش بقى ما تحتكش عليه، فالبعض يقول يعني لا أنت كان الشيطان كان ضعيفا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن كان هذا الإنسان من الضعف بمكان حتى تمكن منه الشيطان، وده لما بيغفل الإنسان يغفل عن رؤية الشيطان، ده عدو متربص، يعني ترى كده زي العدو المتربص بيك حاول فرصة لكي يقوم باغتيالك وقتلك، هو الشيطان كده، هو ذلك الشيطان، لكن عدم وجود الإنسان للشيطان، فعلى ذلك بيغفل عن هذه الرؤية. ولكن الله تعالى بيّن لنا فاتخذوه عدوا، فاتخذوا عدو ترى بهذه الصورة. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشعر خفيف رأس أحدكم إذا هو نام عند النوم ثلاث عقد كده، يضرب كل عقدة كل عقدة مكانها ويقول عليك ليل طويل فارقد، يعني قدامك ليل طويل ارقد، يعني ما يتمنى أبدا أنك أنت تقوم من الليل، حتى لو قمت لتسبح مش هتصلي، بس لا يتمنى أنك أنت تقوم من هذه الرقدة من هذا النوم. وبالتالي أراد منك أن تغفل، استعرض عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، يبقى بيستعرض الإنسان لغاية لما ينسيه ذلك الأمر. قال فإن استيقظ، شوف الطاعة بتدفع إيه، الطاعة بتدفع هذه المضرات وتحل بها العقد التي عقدها الشيطان على قفيد رأس أحدكم. فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده، يعني عشان نعلم يعني ما في الذكر وما في الوضوء وما في الصلاة، يعني كلها أساساً طاعتها، الطاعات دي تحل بها هذه العقد. أول عقدة بتحل عن طريق الذكر، ولما بيقوم الإنسان يستيقظ من نومه يعني في أذكار الاستيقاظ، فقام ثم توضأ انحلت العقدة الثانية، ثم صلى انحلت كل العقد، أصبح نشيط النفس وطيب النفس، أصبح نشيط وطيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حتى يكون عليك حافظ من الله سبحانه وتعالى، مرت علينا الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه لما جاء الشيطان في سورة رجل كبير وكان يحشو من الطعام، فعلى ذلك في نهاية الرواية أبن الشيطان قال لأبي هريرة رضي الله عنه وأرشده إذا آوى إلى فراشه على أن يقرأ آية الكرسي، فإن عليه بالمحافظ حتى يصبح. يبقى الشيطان على ذلك بيفعل مع الإنسان المغفل. أما إن كان من عباد الله المخلصين أو الصالحين فالشيطان ليس له عليه سلطان، فبعزتك بينهم أجمعين إلا عبادك بينهم المخلصين. وقال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولذلك لما الإنسان يدخل البيت يقول بسم الله، فالشيطان يعلم أنه لا مبيت له. إذا طعم الإنسان وقال بسم الله يبقى لا طعم للشيطان، لا يشارك الإنسان، يبقى الشيطان بيشاركنا، شارك الإنسان، لكن أرده إزاي؟ يبقى بالذكر كده، الذكر ده طارد للشيطان، على طعام يقول بسم الله، على شرب يقول بسم الله، يبقى لا يطعم ولا يشرب، وعند غلق الباب قال بسم الله، يبقى لا مبيت للشيطان في ذلك البيت. والله تعالى كما أمر واعتصموا بالله ومملكه فنعم المولى ونعم النصير. ثم ذكر في رواية سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا قال أما الذي يسلب رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيقتله، يعني لا يعمل بالقرآن، وكذلك أهمل تثبيت ذلك القرآن أو أن يكون ذلك القرآن في صدره، فرجل علّه الله عز وجل القرآن نام عنده بالليل ولم يعلم فيه بالنهار، هذا حيفعل به ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. في هذه الرؤية قال أما الذي يسلب رأسه بالحجر يسلب كده بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيغفره، أي أنه بينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار، ممكن الإنسان يكون حافظ للقرآن بس حفظه كان حفظ النصوص، يبقى كأنه بيحفظ كلام يعني لا مدلول له عنده، كلمة مش مدلول هي حفظ النصوص. فالإنسان انتبه، يعني القرآن ما يكونش حفظ نص فقط، يبقى حفظ القرآن أن يحفظ عن طريق العمل والتطبيق، يعني نحفظه عن طريق العمل والتطبيق. إيه مطلوب؟ مطلوب إن إحنا نعمل بالقرآن، نعمل بالقرآن، وده مطلوب إن إحنا نعمل بالقرآن. فهذا الإنسان حافظ لكلام ربي سبحانه وتعالى عن طريق العمل والسلوك، ويبقى فيه إنسان حافظ النص ولكن مضيع لكلام الله عز وجل عن طريق العمل والسلوك. ده المطلوب دايما نعمل القرآن حجة لك أو عليك، كلام واضح، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام بين وواضح، احتاجش إلى تعليقات. قال القرآن حجة لك أو عليك، حاجة من الاثنين، يا القرآن حجة لك وحجة عليك، ده بيتكلم على قراءة القرآن، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. الوعيد لمين؟ المصلي المفرد. ما بيتكلمش على قطع الصلاة، آيات ما بتتكلمش على الإنسان هو ما بيصليش، لا فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، ده بيدخل لأوقات وغير ذلك، ده هو بيصلي هو ولكن يعني أخرج وقت الصلاة، أخرج وقت صلاة وقتها. يبقى ده الوعيد ده للمصلي اللي هو مفرط في محافظة على أوقات الصلاة أو على يعني شروط الصلاة وأركان وغير ذلك. لكن طب اللي هو بيصليش ده الأمر حاجة تانية. هنا برضك القرآن حجة لك عليه، يا قارئ القرآن القرآن حجة لك عليك، إما يكون حجة ليك حجة عليك. كل ده يكون عن طريق العمل والتطبيق. يبقى أنا عارف الآية دي بتأمر بكذا، إن ما يفعل بها الإنسان كانت حجة عليه، أعلم أن هذه الآية بتنهى عن كذا. إن كان بيفعل المحظور القرآن ده حجة على هذا الإنسان، حجة عليه، حجة لك لما تطبق وتفعل ما أرشدت إليه الآية، وذلك بامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. قال إنه يأخذ قيام فيفرضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يبقى هذا عذابه حتى قيام الساعة كما بين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الباب التالي قال الباب إذا نام المصلي بان الشيطان في أذنه. ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام من الصلاة، فقال بان الشيطان في أذنه. بعض العلماء حملوا هذه الرواية على قيام الليل، البعض حملها على صلاة الصبح، لكن نقول إن جانب العلماء حمل هذه الرواية على قيام الليل، نوى نام وغطى في نومه حتى الصلاة، حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر، ما بيتكلمش على الصلاة المكتوبة، بيتكلم على قيام الليل. ذاك رجل بان الشيطان في أذنه، وبالتالي على ذلك اركض عليك ليل طويل، فراقب كده حتى لا يكون له ذلك الحظ والنصيب من قيام الليل. يبقى كأن الشيطان أصم أذن هذا الإنسان لما بال في أذنه، لما بال في أذنه، لأن ده الآلة اللي احنا بننتبه من خلالها. فالإنسان هو نائم كده بيرفع الأذان، فأنا بستيقظ، استيقظت بناء على إيه؟ لما استمعنا الأذان، والإنسان بيكون ضابط مثلا للمنبه، فعلى ذلك المنبه في التوقيت اللي هو ضبط فيه الوقت، يبقى على ذلك لما يخرج الصوت فبننتبه بنقوم. فين بقى الانتباه؟ عن طريق الأذن. فلما يبول الشيطان في أذنه يبقى أصم أذن هذا الإنسان، أصم أذن ليه الأذن بالذات؟ يبقى أصم أذن ذلك الإنسان. يبقى ليه الآلة اللي احنا بننتبه من خلالها لما بينام الإنسان. لذلك كل هذه الأمور لما بنضبط المنبه أو بنستمع إلى الأذان لما بيرفع، يبقى كل ذلك عن طريق الأذن، فإن بقى فيها الشيطان أصم هذا الإنسان، أصمه، وبالتالي نام ورقد، وعليك ليل طويل، نام ورقد فلم يستيقظ إلا مع الصباح، فات، يبقى فات منه هذا الوقت وهذا العمل وهذه الفضيلة، يعني هذه الفضيلة، فدي منن ومنح من الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذه منح ومنن من الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي الإنسان يكون له ذلك الورد من الليل حتى ولو كان بركعات خفيفة. يعني حتى لو كان قام وصبر، قام وذكر، قام ودعا واستغفر، وقام وقرأ في كتاب رب سبحانه وتعالى، يبقى كل ده أساسا من قيام الليل. فأما هذا الذي نام حتى أصبح فذلك رجل بال الشيطان في أذنه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إشارة الإمام البخاري رحمه الله تشير أنه يرى أن هذا في قيام الليل، قلنا دليل أنه هو أورد هذه الرواية وتلك الترجمة تحت كتاب التهكم. وذكر الباب التالي قال باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، قال باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، وقال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون. ده حال المؤمن، حال يبقى يعرف بليله، يعني يعرف بليله، حال القرآن يعرف بليله، مش هو هيسهر الليل كده مستنشق الليل مجرد السهر او الاستيقاظ بالليل، لا هو ليه عمل ليه نشاط، يعني ليه عمل وليه نشاط. يبقى هذا الوقت هو يقوم فيه مثلا بين يدي الملك الداعي سبحانه وتعالى يناديه ويدعوه ويذكر ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما ينامون او الاسحار هم يستغفرون. ثم ذكر روايه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، حتى طلوع الفجر. يعني حتى طلوع الفجر وقت طويل ممتد ثلث الليل، ده وقت طويل ممتد. وكان ورد بعض الروايات قال الله تعالى لا اسال عن عبادي غيري، يبقى لا اسال عن عبادي غيري. يبقى ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، يبقى ده وقت مطول. وربنا سبحانه وتعالى ينادي على عباده يقول من يدعوني فاستجب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. يبقى كل ده حتى يطلع الفجر كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والانسان لما يجي يتعبد لربي بهذه الصفه يتعبد ازاي؟ يبقى انا اقوم او عن هذه الصفه صفات رب سبحانه وتعالى انه ينزل سماء الدنيا تبقى للثلث الاخير والليل نزولا يليق بجلاله، يليق بجلاله ولا ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. وطبعا دي دليل على يعني من الادله التي تذكرها العلماء على جهه العلو، يعني ان الله تبارك وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بارئ خلقه ويعلم ما انتم عليه، ويعلم ما انتم عليه. وطبعا ايات الصفات يعني امروها كما جاءت من غير ما احنا يبقى في تأويل او تمثيل او تشبيه او تكييف. والمعنى معنى مدرك لكن الكيفيه نفوض هذه الكيفيه الى الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولا يحيطون به علما. يبقى تفويض الكيف، لكن المراد والمعنى معلوم، معلوم ما معنى النشوب، ما معنى الضحك. يبقى دي كلها معاني مستقره في النفس معناها، لكن بالنسبه لرب سبحانه وتعالى كيفيه يبقى تفوض هذه الكيفيه امرها كما جاءت، لا يبقى في تاويل ولا في تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. وده كان تعامل الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. البعض يعني بيقول هل هو انتقال من موضع الى موضع وما هو المقصود بالنزول؟ يعني نتعامل مع الايات كما تعاملت مع الصحابه رضي الله عنهم، كما تعاملت طريقه الصحابه دي رضي الله عنهم مش كما قال بقى الخلف ان طريقه الصحابه اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم، لا طريقه السلف هي الاسلم والاعلم والاحكم. ليه؟ لان الله عز وجل كما قال ان الهدى في اتباعنا لمنهج الصحابه، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. يعني ده بدايه الايات كده، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان مشركا، قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيين وربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. الطريق الهدى. وبالتالي نتعامل مع ايات الصفات ازاي؟ ايات الصفات ما فيش بقى اعمال للعقل، كل ما في المسألة أعمال العقل إزاي أتعبد لربي سبحانه وتعالى بها. يبقى النزول، يبقى إحنا هنثبت صفة النزول إذا وقع الثلث الأخير من الليل فالله تعالى ينزل سماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيفية النزول يبقى نزولا يليق بجلاله. ولا نسأل عن الكيفية ولكن أمرها كما جاء. كل ما أشغلنا إزاي أتعبد ربي بها سبحانه وتعالى، يبقى دي صفة النزول. أتعبد ربي إزاي؟ يبقى انا اكون حريص جدا ان انا اقوم في ذلك التوقيت. ليه؟ عشان ادعو ربي سبحانه وتعالى، ادعو ربي استغفره اساله، وربنا سبحانه وتعالى بيجيب دعاء من دعاه ويغفر لمن استغفره. والله تعالى يعطي من سأل. قلنا دي كلام صريح، قال الله تعالى من يدعوني فأستجب له، من يسأله فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يبقى ده وقت النزول، وده وقت بتبقى في قبول الإجابة. يبقى إزاي تعبد ربي سبحانه وتعالى؟ شوف الصحابة رضي الله عنهم، يعني صحابي قال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما يضحك ربي اليوم، بيتعبد ربي بصفة الضحك. فقال ما يضحك ربي اليوم، كان في معركة، ما يضحك ربي اليوم؟ قال أن يبارز أو يقاتل، يعني حاسر، يعني على ذلك يترك الدرع ويدخل في العدو. ففعل ذلك، ما يضحك ربي؟ يتعبده الصبر. فدي التعبد مش معرفة الصبر فقط، لكن مطلوب أن أنا أتعبد لربي سبحانه وتعالى بالصبر. فكل صفة لابد يكون لها أثر ملموس على سلوك الإنسان، أثر ملموس. كما نتعبد ربي سبحانه وتعالى أنه سميع، يبقى إيه الأثر الملموس؟ أنا حملك لساني، يعني على ذلك أنا حريص جدا لما أجي أتكلم، والكلمة أزن الكلمة قبل إخراجها، وأتخيل أعمل الكلام. ليه؟ لأن ربي سبحانه وتعالى يسمع، فربي يسمع فأنا أتخيل أطيب الكلام، ولما أجي أتكلم أبقى حريص جدا على الكلمة، كلمة أنت تتكلم بها أزن الكلمة قبل إخراجها. ليه؟ لأن ربي سبحانه وتعالى يسمع. وبالتالي أي صفة من صفات الله عز وجل لابد أن يكون لها أثر ملموس على سلوكياتك. يبقى ربط دائما السلوك بقضية الإيمان بالأسماء والصفات. الله عز وجل عليم، يبقى قد أحاط بكل شيء علما، يعني قد أحاط بكل شيء علما. يبقى أنا حأقيم الشهادة لله سبحانه وتعالى، بالإضافة أنا حأحافظ على ما بداخلي، وطهر ما بالداخل. ليه؟ لأن ربي سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبي، إلى باطني. الباطن ده مخفى عن جميع الخلق، سواء كان يعني نبي مرسل، ملك مقرب، جميع الخلق. يبقى ما بداخلي لا يعلمه إلا ربي سبحانه وتعالى، فبالتالي أنا أطهره لعلمي أن ربي سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبي ويعلم ما في نفسي. يبقى أطهره. يبقى ترى ممكن أحمل حقد، حسد، غل، غش؟ لا، ممنوع الكلام ده. اللي خلاه أطرد الأدواء اللي هي علم أن ربي سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبي ويعلم ما في نفسي، ويعلم ما في نفسي. فيستحي العبد من ربي سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأدواء في باطني أو في قلبي، وأعلم أن ربي سبحانه وتعالى مضطر على ذلك، أنه عليم بذات الصدور، وعلم أن الله علم في أنفسكم فاحذروه. يبقى على ذلك أطرد أي داء من هذه الأدواء. علاجها دائما هو رؤية العبد لرب سبحانه وتعالى، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما طرح جميع السلام السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، تغفلش، يعني ما تغفلش أبدا، بس أصحاب مشاهد الأسماء والصفات مع كل جوانب أو في كل جوانب حياتي، كل لحظات حياتي. يبقى أنا لا أغفل الكلام، يبقى مرتبط كده. قبل ما أتكلم بستحضر المشهد أن ربي سبحانه وتعالى يسمع، وكذلك أيضا يبقى أنا بستحضر ربي سبحانه وتعالى يرى ما في بداخلي، وبالتالي يبقى أي خطرة تلقى يبقى أقوم بدفعها بقوة حتى لا تسكن في النفس أو في القلب. وكذا يبقى ربي سبحانه وتعالى بصير، يراني، يبقى لا يراني على موضع الله عز وجل ينقطه أبدا. يبقى العبد كده سلوكياته تبقى منضبطة من خلال هذه المعرفة. كما احنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى سميع، واللي بيقع في الغيبة ده بيقع في الغيبة وعارف ان ربي سميع، وسألناه، واللي بيكذب عارف ان ربي سميع، واللي بيقول البهتان والزور عارف ان ربي سميع، واللي بيتكلم بالقبيح من الكلام عارف ان ربي سميع، بس هو غفل. لما بيغفل هو ده مدخل الشيطان. يبقى الداء اللي بيدخل منه الشيطان إلينا هو داء الغفلة، دايما كده داء الغفلة، هو ده الداء الذي يدخل من خلال الشيطان تسلل إلى داخل الإنسان، غفل عن المعاني. فالمفروض إن إحنا لا نغفل عن هذه المعاني، بل نستصحب هذه المعاني. أن تعرض لك أنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، مش ليلة واحدة في الأسبوع ولا ليلة واحدة في السنة، ده كل ليلة. وما نقولش كده لحظة يعني ممكن تأخذها لسان، لا ده وقت طويل إيه؟ يعني وقت طويل، يعني نقول على ذلك كيف لا تدرك ذلك، كيف لا أدركه؟ إزاي أنا عندي عوز وحاجة وأشكي فقري وأشكي حاجاتي وأنا لا أكون في ذلك التوقيت؟ يعني الواحد بيتعجب إزاي يكون أنت لك حاجة عند ربي سبحانه وتعالى وبالتالي توقع هذه الحاجة بالناس، توقع هذه الحاجة بالله سبحانه وتعالى. فين يقين الإنسان؟ فين التعبد لله سبحانه وتعالى؟ أنا أناجي ربي سبحانه وتعالى، أنا أقوم لكي أناجي ربي سبحانه وتعالى، ويقيني أن ربي سبحانه وتعالى يسمع ما أدعو به ويسمع ما أطلب، والله تعالى يسمع عندما أستغفر وأتوب، ويقيني أن ربي سبحانه وتعالى يستجيب لي، لأن الله عز وجل كما قال من يدعوني فأستجب له، الاستجابة مضمونة، من يسأله فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فكل دي أمر يقيني جازم، ودي التعبد لله عز وجل بأسماء وصفات، وإنه يكون فعلا نربط هذا السلوك بأسلوب منضبط عن طريق رؤية الإنسان لمشاهد الأسماء والصفات. ثم بيذكر الباب التالي، قال باب من نام أول الليل وأحيا آخره، قال باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه نم فلما كان آخر الليل قال قم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. ثم ذكر رواية عن الأسود رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان ينام أولا ويقوم آخرا، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وسب، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال باب من نام أول الليل وأحيا آخرا. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.